إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لا ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب أو على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار، مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب البيع الفاسد. وكل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل استند، كبيع اللحم بحي جنسه، أو بيع ثوب بالحصى أو لمسه، أو بيعه بالقيمة أو ما حكم به فلان إن بكل ألزم، أو أجل مجهول أو وربما في بعض النسخ ألزم، أو أجل مجهول أو كالحبلة، أو اشتره وانفق عليه أجله، أو شرط حمل، أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إثغار فسد، أو باع مع شرط بضد القصد كبيتك الدار بشرط الهدي. وكل بيع فاسد لم يسري ضمانه إلا بقبض المشتري. فيه مسمى بالفساد المختلف، وقيمة تخصه يوم التلف. وفي صحيح البيع بالعقد الضماني لربه في فوته بالثمن. تكلم لنا رحمه الله هنا عن البيوع المنهي عنها الفاسدة. فالأصل أن النهي يقتضي الفساد، كما قال صاحب المراقي عن النهي: وجاء في الصحيح للفساد لم يجد دليل للسداد. يعني أن كل نهي نهي عنه، فالأصل فيه كل بيع نهي عنه، بل كل ما نهي عنه عموما الأصل فيه أنه فاسد إلا إذا جاء الدليل دالا على صحته. هذا معنى قوله: كل بيع قد نهي عنه فسد إن لم يكن إلى دليل السند. فكل بيع نهت عنه الشريعة في الأصل أنه فاسد، يجب فسخه ورد الثمن إلى المشتري والسلعة إلى البائع، ولا يفيد ولا يترتب أثره عليه، ولا يملك المشتري السلعة ولا البائع الثمن، إلا إذا جاء دليل دال يعني يدل على الصحة، مثل مثلاً مثل تلقي الجلب، تلقي الركبان. قد جاء في الحديث: فإذا جاء ربه السوق فهو خير النظرين. ومثل المصرة أيضا جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار، وإثبات الخيار فرع عن تصحيح البيع. فهذه تستثنى، هذه البيوع هذه تستثنى لأن الدليل دل على صحته. ثم ضرب أخذ ذكر يعني أخذ أو شرع يذكر كثيرا من الأنواع المنهي عنها من البيوع. فقال لك: بيع اللحمة بحي جنسي. هم المزابنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، والمالكية يفسرون المزابنة ببيع معلوم أو مجهول بمجهول من جنسي، يعني أي شيء ولو كان غير ربوي. هذا هو تفسير المالكية للمزابنة. فإذا بعت شيئا بشيء من جنس واحد فإن كان معلومين فلا إشكال، وإن كان أحدهما مجهولا بنفس الجنس بشروط معينة، مثلا ليس الفارق بينهما كبيرا جدا بل محتمل، سواء كان الطرفان مجهولين أو أحدهما، فهذا يسمى مزابنة عنده. وعلى هذا فلو بعت مثلا حديدا بحديد، واحد منهما غير معروف قدره بالضبط، فهذا مزابنة عندهم لا يجوز، حتى مع أنهم لا يرون أن الحديث في الأصل ربوي في مذهبهم، لكن المزابنة علته عندهم الغرر وليست الربا. قد ذكرنا هذا وفصلناه في شرحنا في تعليقنا على شرح بلوغ المرام، تمام. وهنا أيضا نقوله، وبناء على هذا جاء يعني منع بيع اللحم بالحيوان الحي من نفس الجنس لأنها فيها مزابنة، لأن اللحم حتى لو عرفنا قدره فالحيوان الحي لا ندري قدر ما فيه من اللحم، مثال ذلك إذا بعت شاة مثلا ب25 كيلو مثلا من اللحم من نفس الجنس، فإن هذا فيه إشكال، وهو أن هذا الحيوان مشتمل على لحم، فصار لحما معلوما بلحم مجهول من جنسه، فيكون مزابنة فيكون ممنوعا. وقد جاء في هذا حديث أيضا نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لكنه حديث مرسل. وقد قيل إنه جاء أيضا موقوفا على أبي بكر الصديق، فقالوا يعتضي هذا بهذا فيدل على المنع. واللحم عندهم طبعا الجنس عندهم مثلا ذوات الطيور جنس، ذوات الأربع جنس، وهكذا الأنعام يعني مثلا ذوات الأربع. أو بيع ثوب بالحصى أو لمسي، أيضا من البيوع التي فيها جهالة، والجهالة في النهاية تؤول إلى الغرر، لأن الغرر معناه التردد بين الغنم والغرم، فهو نوع من الميسر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصى. فكونك تقول مثلا ما وقعت عليه الحصى فهو لك لازما مثلا لا خيار لك فيه، هذا من بيوع الجاهلية وفيه غرر. وكذلك لأنك المبيع يكون فيه جهالة لا يعرف بالضبط فيؤدي إلى الغرر. وكذلك إذا قلت كل ما تلمسه مثلا من غير أن تقلبه وكذا فهو لك يلزمك، هذا أيضا كالذي قبله. أو بيعه بالقيمة، كذلك إذا قلت اشتريت منك هذه السلعة بقيمتها في السوق. طبعا هناك فرق بين الثمن والقيمة، الثمن هو ما وقع عليه العقد، يعني ما اتفقت عليه، ما حصل عليه الاتفاق، وأما القيمة فهي ما حكم به السوق. فلو قلت لك مثلا سأشتري منك هذا الجهاز، جهاز مثلا حاسب آلي أو جوال، بما حكم بسعره في السوق مثلا، هذا فيه تردد وجهالة قد يختلف في تقديره، فلا يجوز إذا وقع على أنه لازم، يعني لا يجوز لك أن تنفك عنه، لأن البيع أصلا في عقد لازم، يعني إذا وقع لا تستطيع أن ترفعه. مثلا أنت بعتني هذا الكتاب وذهبت إلى بيتك، بمجرد مثلا ما خرجت من مجلس العقد مثلا غيرت رأيك، طبعا عند المالكية حتى لو في مجلس العقد لأنهم لا يرون خيار المجلس، طيب غيرت رأيك، قلت يا أخي أنا غيرت رأيي لا أريد، لا تستطيع إذا لم يكن اشترطت الخيار أو نحو ذلك، أو هناك سبب آخر مثلا من عيب أو غيره، بمجرد تغيير رأيك لا تستطيع أن تحل البيع، لأن البيع عقد لازم للطرفين. طيب، وعلى هذا إذا قلت لك السعر مثلا هو أو الثمن هو ما حكم به السوق على أنه يلزمك، فهذا فيه إشكال، لأن الثمن مجهول لا نعرف بالضبط كم ما هو ما سيحكم به السوق، هذا لا يصلح، لا بد أن يكون الثمن والسلعة واضحين لا تردد فيهما لئلا يكون فيه غرر واحتمال. وهذا من حكمة الله عز وجل ومن عدل الشريعة الإسلامية ومن بعدها عن كل ما يجلب الخصومة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا من الميسر. أو ما حكم به فلان، كذلك إذا قلت لك سأشتريه منك بما يحكم بيننا به فلان، لكن محل ذلك إذا وقع لازما على البت هكذا من غير خيار، ولهذا قال إن بكل ألزم أو ألزم. أما إذا وقع على أن لك الخيار بعد ذلك إذا حكم به فلان فهذا أمره أخف، لأنه عندك فرصة في التخلص من العقد إن لم يعجبك كلامه أو القيمة أو أجل مجهول. كذلك الأجل له وقع في الثمن، فلهذا لا ينبغي أن يكون مجهولا. لا أقول لك مثلا سأدفع لك هذا الثمن يعني في مدة، كم هذه المدة؟ والله غير معروفة، هذا فيه إشكال، لأن الأصل أن معروف أن الأجل كلما زاد زاد الثمن، فكونك لا تحدد لي هل ستدفعه بعد يوم ولا بعد 50 سنة هذا لا يصلح. أو كالحبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع حبل الحبلة، وفسر بتفاسير منها أن يؤجل ثمن المبيع مثلا بأن تنتج الناقة أو تنتج التي في بطنها، أو أن يباع الحمل، والحمل أيضا سيأتي. أو يشتريه وانفق عليه أجله، كذلك لا يصح أن يشتري بنفقته عمره، لأن هذا مجهول، قد يعيش طويلا وقد يعيش قليلا، قد يموت مباشرة وقد يعيش زمنا طويلا 50 سنة 70 سنة، الموت بيد الله، فهذا لا يصلح لأن الثمن مجهول هكذا. فإذا قال لك مثلا اشتري مني داري هذا على أبيعك داري على أن تنفق علي ما عشت، هذا لا يصلح. طبعا هذه الأشياء عندها تفاصيل في المطولات، الأفضل أن لا نتعرض لها لأننا نقصد الاختصار ولئلا تشوش على الإنسان في هذه المرحلة. أو شرط حمل، كذلك الحمل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الملاقح والمضامين مما فسر به شيء من ذلك الحمل، فلا يجوز لك أن تبيع الحمل لأن الحمل قديما يقولون قد ينفش، يعني قد يظهر أنه ليس بحمل أصلا. وأيضا لا نعرف هل هو ذكر أو أنثى، حي أو ميت، صحيح أو مريض، واحد أو اثنان أو ثلاثة، قد يكون فيه نوع من التوائم، فلهذا لا يجوز بيعه. طيب هل يجوز، هذا واضح، طيب هل يجوز بيع الدابة الحامل؟ يعني ما في خطر عليها يجوز، لكن هل يقول أنا اشتريها منك على أنها حامل بشرط أن أجدها حاملا وإلا رددتها، أو يزيد في الثمن يعني في مقابل الحمل؟ الملك يقول لا يجوز، لا يجوز أن يزيد في الثمن مقابل الحمل، أو بتفريق الولد عن أمه من قبل إثقال فسد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، وهذا عند المالكية التفريق بين الولد وأمه العاقلة، ولد يعني ليس في البهائم، البهائم يكفي فيها جمعها في حوز، وأما المماليك وكذا فلا يجوز حتى تفريقهما في الملك، لا بد أن يكون لمالك واحد، قد جاءت في هذا حديث. وهذا شرطه عندهم أن يكون قبل الإثغار، قبل أن يسقط الرواضع أسنانه الرواضع مثلا وتنبت له هذا، لأنه في هذا العمر يحتاج إلى أمه. أو باع مع شرط بضد القصد كبيعتك الدار بشرط الهدي. أما الشروط في البيع فهي أقسام، منها شرط يقتضيه العقد، وهذا يعني تحصيل حاصل، مثلا أن يشترط عليه أن يسلمه السلعة أو أن يسلمه الثمن، هذا أصلا من مقتضى العقد. النوع الثاني شرط ينافي العقد وهذا فاسد، مثل أن يقول بعتك هذه الجارية بشرط أن لا تطعها، أو بعتك هذه الدار بشرط أن تهدها كما قال هنا، كبعتك الدار بشرط الهدي، أو تقول بعتك هذه السلعة بشرط أن لا تهبها ولا تبيعها، لا، هذا ينافي مقصود العقد لأن مقصود عقد البيع أن يتصرف في المبيع كيف شاء. وهناك شرط ثالث وهو يعني من مصلحة العقد أو المتعاقدين كالتوثيقات كالرهن والحميل وكذا، هذا يعني الأصل فيه أنه صحيح، وقد يكون بعض الأشياء فيها تفصيل. هذه ثلاثة أقسام جمع الإمام مالك بها بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، كحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، مع حديث جمل جابر، مع حديث كذا، جمع بالتقسيم أنه قسمه، قال هذه الشروط أقسام، القسم الأول ما ينافي مقصود العقد، وكذلك مثله ما يخل بالثمن، يوقع خللا في الثمن كالأجل المجهول وكذا، فهذه شروط فاسدة. القسم الثاني ما يقتضيه العقد، وهذه تحصيل حاصل. القسم الثالث ما لا ينافي ولا يقتضيه، فهذه الأصل فيها يعني أنها قد تصح على تفصيل في بعضها. وكل بيع فاسد لم يسري ضمانه إلا بقبض المشتري في مسمى بالفساد المختلف وقيمة تخصه يوم التلف، في صحيح البيع بالعقد الضماني لربي فوتي بالثمن. هذه نبدأ بالبيت الأخير لأنه لو قدمه لعله كان أولى، لعله تبع يعني من قبله من أصحاب المتون. يقول لك البيع الصحيح يكون في ضمان البائع، طبعا أنت إذا كنت مالكا للشيء فهو في ضمانك، بمعنى أنه إذا فسد أو تلف أو كذا فهذه أنت الذي تتحمله، يعني مصيبة قدرها الله عليك. طيب إذا بعته ففسد أو أصابته مصيبة، من الذي يتحمل هذا؟ قال لك إذا كان البيع صحيحا، هذا فيه تفصيل، إذا كان البيع صحيحا قال لك فبالعقد ينتقل الضمان إلى المشتري، بمعنى أنه إذا حصل فيه شيء يتحمله المشتري، عقد عليه عقد ثم مثلا قال البائع دعه عندك فجاءت صاعقة من السماء فأحرقته، هل البائع وكان البائع قد أخذ الثمن هل عليه أن يرد الثمن؟ لا، المشتري، هذه مصيبة نزلت بالمشتري أن العقد صحيح. وأما البيع الفاسد فإنه غير معتبر شرعا، ولهذا لا ينتقل به الضمان، لكن لا ينتقل إلا إذا قبضه ليس بالعقد، لأن العقد غير معتبر شرعا. فإذا مثلا باعك شخص بيعا فاسدا فالضمان ما زال على البائع ما لم تستلمه أنت، فإذا أخذته أنت صار الضمان عليك لأنه تحت يدك، مثل المغصوب مثل غيره، المهم أنه تحت يدك فالضمان يكون عليك حينئذ بالقبض لا بالعقد. إذن في الخلاصة في الصحيح بالعقد، وأظن أن بعض أهل العلم يزيد بالتمكن من القبض في الصحيح، وفي البائع المهم المالكية يقولون بالعقد، والبيع الفاسد بالقبض، والضمان معناها تحمل ما قد يصيبه مثلا إذا نقص أو تلف أو. طيب إذا تلف المبيع بيعا فاسدا فهذا فيه تفصيل، هو المالكية عندهم يعني توسطوا، لم يقولوا البيع الفاسد يفيد الملك كما يعني قد ينقل عن بعض الحنفية في بعض أو عن الحنفية في بعض الأحوال، ولم يقولوا لا يفيد شيئا أبدا كالشافعي، وإنما توسطوا قالوا يفيد شبهة ملك. هذه الشبهة تراعى يعني. تمام، هذا الفاسد فيه تفصيل، هل هو فاسد فسادا مجمعا عليه أو مختلفا فيه؟ إن كان مختلفا فيه ولو خارج المذهب فإنهم يراعون الخلافة ويقولون الآن هذا قبضه يعني وصار فيه شبهة ملك، هناك أشياء عند المالكية تسمى بمفوتات البيع الفاسد. مفوتات البيع الفاسد معناه أن البيع مع أنه فاسد ويجب فسخه إذا طلع عليه ورده، لكن في أشياء إذا حصلت فات وصح هذا العقد الفاسد وخلاص لا يلزم رده. قد ذكر صاحب المراقي مثلا إذا تعلق نعم بسوق أو بدن إذا نعم أو حق غيره هي قد اقترن، وكذلك يعني مثلا حوالة الأسواق تغير الأسعار مثلا على تفصيل، كذلك مثلا إذا تلف بعضه أو كله أو تغير مثلا تغييرا كثيرا أو يعني تعلق به حق شخص آخر كأن رهنه أو باعه لشخص وهكذا. هنا قال لك هذه مفوتات البيع الفاسد. طيب إذا فات البيع الفاسد صح، طيب ما الذي يلزم فيه؟ تلزم فيه القيمة، الأصل أنه تلزم فيه القيمة لأن الثمن غير معتبر لأن العقد هذا أصلا ملغا شرعا، لكن قال لك إذا كان مختلفا فيه فإنه مراعاة لقول من قال بصحته يكون فيه الثمن المسمى الذي اتفق عليه مثلا وقيمته 50 وباعه إياه 55 مثلا، هل ننظر إلى الثمن وهو 55 أو ننظر إلى قيمة وهو 50؟ نقول إن كان فاسدا فسادا مختلفا فيه وفات بأحد مفوتات البيع فإننا يعني نجعل فيه الثمن، نلزمه بالخمسة وخمسين يعني مراعاة لخلاف من قال بصحته. وأما إذا كان فاسدا فسادا مجمعا عليه فهذا غير معتبر بوجه من الوجوه، فننظر إلى قيمته فقط ولا ننظر إلى ما اتفق عليه، هذا نجعله هباء منثورا لا ننظر إليه لأن العقد أصلا فاسد لا يترتب عليه شيء، وإنما صح هنا بسبب المفوتات التي حصلت. ولهذا قال لك فيه المسمى الثمن بالفساد المختلف مختلف فيه وقيمة تخصه يوم التلف، إذا تلف تكون فيه قيمته، هذا إذا كان يعني متفقا على فساده. المتفق فيه القيمة والمختلف فيه المسمى. وفي صحيح البيع بالعقد الضماني لربه في فوته بالثمن، طبعا إذا إذا إذا إذا اشترى المشتري الشيء بيع اشتراء صحيحا ثم ضمن ثم تلف مثلا جاءت صاعقة أو كذا، قلنا يكون من ضمان المشتري، وبالتالي على المشتري أن يدفع الثمن كاملا للبائع لأن هذا بيع صحيح تترتب عليه أثار. قال الشارح ثم شرع يتكلم عن البيع الفاسد وما يترتب عليه، فقال باب البيع الفاسد إلى آخره. قال قوله باب أي هذا باب البيع الفاسد لعلة من علل الفساد ذاتية كانت أو عارضة. فالذاتية بيع النجس الذاتي كالميتة والدم ورحم الخنزير وما أشبه ذلك، والعارضة كبيع خمر بعد إسكار وبيع المغشوش وما أشبه ذلك. لا فرق بين هذا وهذا عند المالكية خلافا لأبي حنيفة الذي يفرق بين المنهي عنه لأصله أو لوصفه أو كذا، هذه التفاصيل ليست بنفس الصورة عند المالكية. وكل بيع قد نهي عنه فسد سواء كان لذاته أو لعارض إن لم يكن إلى دليل استند يدل على الصحة. قال خليل وفسد منهي عنه إلا لدليل، وهذه القضية كلية شاملة للعبادات والمعاملات، وأعني بذلك عبارة خليل لا عبارة الناظم، لأن الناظم قال وكل بيع، فكلامه صريح أنه يتكلم عن بيع. قال أعني بذلك وأعني بذلك عبارة خليل. ثم استخرج الناظم من هذه القضية كلية قوله كبيع اللحم الذي لم يطبخ، إذا طبخ انتقل إلى جنس آخر ولهذا يجوز بيعه، لأن المزابنة شرط أن يكون من جنس واحد. هناك أشياء تسمى النواقل يعني تغير الجنس، منها الطبخ ولو بغير أبزار يعني أبزار مثل البهارات أو شيء بحي جنسه من الحيوان، فإن طبخ ولو بغير أبزار جاز لبعد الطبخ عن الحيوان. يعني الطبخ مجرد الطبخ غير أبزار لا يغير في باب الربا، لكن هنا يغير لأن هذا حيوان حي فهو بعيد جدا عن اللحم المطبوخ ولو بغير أبزار، فيعتبر جنسا آخر تماما، وبالتالي يجوز بيعه به لأن المزابنة لا تحرم، لا تكون مزابنة أصلا إلا إذا كان من جنس واحد. ما دام أننا اعتبرنا اللحم المطبوخ جنسا غير جنس الحيوان الحي فإنه يجوز بيعه به لأن المزابنة لا تنطبق على الجنسين. يعني المالكية ينزلون تغير الصفات أحيانا منزلة تغير الأشخاص، تغير الأجناس بالأدق. فمثلا اللحم إذا تغير كثيرا يعتبرون انتقل إلى جنس آخر، وبالتالي يتسري عليه أحكام الجنسين لا أحكام الجنس الواحد، وهذا سيأتي له مزيد كلام وإيضاح في مواطن أخرى إن شاء الله. قال بحي جنسه من الحيوان فإن طبخ ولو بغير أبزار جاز. نعم، وشمل قوله بحي جنسه ما فيه منفعة كثيرة ويراد للقنية، وما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت. فمثال الممنوع بيع شاة بأرطال من لحم الغنم أو البقر أو الإبل وخرج بلحم جنسه غيره. طبعا ما فيه منفعة كثيرة هذا يمنع. طيب ويراد للقنية يعني يستفاد منه من لبنه من ركوبه كالناقة مثلا، وكذلك ما لا تطول حياته يعتبر كأنه لحم يعني لأنه لا يعيش كثيرا، وكذلك ما لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت منافعه إلا اللحم هذا كأنه لحم بلحم أصلا، وبالتالي لا يجوز. فمثال ممنوع بيع شاة بأرطال من لحم الغنم أو البقر أو الإبل لأن ذوات الأربع كلها جنس واحد وخرج بلحم جنسه غيره، فيجوز بيعه به كشراء الشاة بلحم الطير لأن الطير جنس آخر. أو السمك هل يجوز؟ نعم لأنه ليس من جنسه. وبيع ما لا يؤكل من الحيوان باللحم نقدا، طبعا إذا بعت مثلا لحما بحمار يجوز لأن هذا أو مثلا بفرس، الفرس عند المالكية يحرم أكله تمام، فهذا لا يعتبر يعني واضح أنه لأنه أصلا يحرم أكله عندهم. أو إلى أجل أو بيع ثوب بالحصى، أيوة مما نهى عنه الشرع عنه بيع ثوب أو غيره من السلع بالحصى يرميه، وهي أن توضع السلع في مكان فما أصابته الحصاة يكون هو المبيع فيمنع لأن البائع لا يدري السلعة المبيعة والمشتري لا يدري ما يصير له منها بالثمن قبل رميه بالحصى. قال خليل مسبوكا بشارحه الدردير على خليل الشرح الكبير. وكبيع الحصاة وهل هو بيع قدر من أرض مبدأه من الرامي بالحصاة إلى منتهاء الحصاة أو هو بيع يلزم بوقوعها من يد أحد المتبايعين أو غيرهما، أي متى سقطت ممن هو معه ولو باختياره لزم البيع ففاسد لجهل زمان وقوعها، ففيه تأجيل بأجل مجهول أو هو بيع يلزم على ما تقع عليه الحصات من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين للجهل بعين المبيع. كل هذه صور فاسدة يعني لأن كلها فيها جهالة. وأما لو كان بقصد جاز إن كان من المشتري أو من البائع وجعل الخيار للمشتري. طبعا هذا واضح، إذا أخذت حصى وقلت أنا سألمسه، ما سألمسه فهو لي، فأشرت بالحصى مثلا لمست بها بعض الثياب عمدا، أنت تقصد أن لي هذا وهذا وهذا، هل هذا في إشكال؟ ليس في إشكال، كأنك أخذته بإصبعك أو بشيء. وكذلك إذا كان البائع قال هذا وهذا وأنت لك الخيار أن تقبل أو ترد أو تفسخ، فهذا لم يلزمك شيء بعد. قالوا هذا إن اختلفت السلع، فإن اتفقت جاز وكان الوقوع بقصد أو بغير. إذا كان كله نفس النظام وقلت لك مثلا لك سبعة من هذا النوع، فخلاص كله متساوي ومتشابه. أو هو بيع يلزم بعدد ما يقع من الحصات بأن تقول ارمي بالحصى فما خرج كان لي بعدده دينار أو درهم، كل هذه صور فيها جهالة. إلى أن قال تفسيرات، يعني تفسيرات للحديث الوارد في صحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى رواه مسلم، أو لمسه بدون معرفة ما به، أي بدون نشر، يعني من غير أن يفتحه وينظر إليه، بل بمجرد لمس المشتري لو يقع البيع فهذا البيع فاسد جهالة المبيع. أو بيعه بالقيمة أي بما يقوم به، فهذا البيع باطل للجهل بقيمته لأنه لا يدري بما يقوم أو ما تظهر به قيمته في السوق، أو ما حكم به فلان أجنبي يعني شخص غيرهما أو البائع أو المشتري، بأن يقول البائع المشتري بعتك هذه السلعة بما تحكم به. كثيرا ما تقع هذه المسألة من الباعة، بأن يقول الإنسان وجيء ذي قدر السوم الذي أعطيتني فإنني راض به، يعني عند السوم كان يقصد. إذا وقع هذا على اللزوم فإنه باطل، أما إذا وقع على أنك لك الخيار أن ترفض أو تمضي أو تفسخ أو كذا فهذا أمره أوسع لأنه لم يلزمك شيء. قال وإلى هذا أشار بقوله بكل ألزم، أي بما تقدم من البيع بقيمتها أو بما حكم به فلان. وفي الشارح يجوز بيع الشيء الغائب على المجلس أو على البلد، يعني لو قانعا لا كان أحسن، أو عن رأي العين كالسلع المربوطة في العدل المعروف الآن بالطرد قبل فتحه وكشف الساتر عنه. الطرد معروف يعني مثلا الطرد الذي يرسل من بلد إلى بلد قبل فتحه وكشف الساتر عنه على الصفة المذكورة في البرنامج، وهو الدفتر من نوع وطول وعرض وجودة ورداءة ورقم اشتهرت به السلع يسمونه بالماركة، ويمتي مثال يطبع على الثياب غير على شكل أدمي أو فيل أو طير أو سمكة ونحو ذلك. طبعا البيع على البرنامج معناه أنه مثل بيع المصانع الذي عندنا، كله مثلا متشابه ومتساوي. فلو قلت لك مثلا أريد ثلاثة من هذا النوع فقل بعتك، هو معروف عندي وعندك ومعروف في السوق وتماما معروف وتعاملنا به، يعني لا غرر فيه، هنا ما في غرر، هو الإشكال أصلا في الغرر. طيب قال أو نحو ذلك، فإن وجد المشتري السلعة موافقة لما في الدفتر من الصفة التي انعقد عليها البيع وكان لازما، وإن وجدها مخالفة للصفة التي وقع عليها العقد كان له الخيار في قبول السلعة وردها. انتهى منه. قلت من هذا أن من اشترى أكياسا من الأتاي يظن معناها الشاي عندهم وعليها رقم 71 فوجد الأتاي مزورا فله أن يرده. طبعا هذا واضح. أو أجل مجهول، يعني أن من البيع الفاسد المؤجل إلى أجل مجهول كيوم قدوم زيد، قل مثلا أدفع لك الثمن عند قدوم زيد ولا يدرى متى يقدم، هذا في إشكال. أو كالحبل لما روي في المطعم سعيد المسيب مرسلا لا ربا إلا في الحيوان، وإنما نهي لعل لا ربا في الحيوان، ليس لا ربا إلا في الحيوان هذا مقلوب، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة من المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. حبل الحبلة حديثه في الصحيحين حديث ابن عمر. فقال مالك المضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، الحمل لا يجوز بيعه قبل أن يخرج ولا يدرى عنه. أو الملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، الماء وهو في ظهور الجمال منيها مثلا لا يجوز. وحبل الحبلة بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة. قال شارح الموطأ وعلة النهي ما في الأجل من الغرور، وهذا التفسير من قول ابن عمر كما جزم به ابن عبد البر وغيره لما في مسلم من طريق عبيد الله بن عمر يعني عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل أو تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه فسره مالك والشافعي وغيرهما. وقيل هو بيع ولد ولد الناقة الحامل في الحال، يعني يقول إذا أنتجت هذه الناقة، إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت، هكذا نتج، هذا مبني للمجهول، هكذا سمع عن العرب، التي في بطنها فقد بعتك ولدها، فنهي عنه لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، فهو غرر، انتهى منه باختصار. وهذا واضح، كلها صور واضحة أنها فيها غرر، أن فيها غررا واضحا، واضح أن فيها غررا. أو اشتره وانفق عليه أجله، أي البائع، اشتري وانفق عليه البائع أجلها أي حياته، فإنه فاسد للغرر لعدم علم مدة الأجل. أو شرط حمل، أي من البيع الفاسد شرط الحمل في الحيوان لما فيه من بيع الأجنة، ينقصد به استزادة الثمن. أما إذا ذكره له من باب أن يكون عالما به وهو بنفس الثمن، فهذا قال لا بأس. أو بتفريق الولد، ومن البيع الممنوع التفريق بين الأم وولدها من قبل إذغار أم العاقلة كما قلنا، قالوا فقط، أي قبل نبات بدل رواضعه بعد سقوطها إثغارا. إذن الإثغار قال كنا نقصد به نبات البدل للرواضع بعد سقوطها إثغارا معتادا. فسد، أي فسد البيع، يحكم الحاكم بفسخه. أو باع مع شرط بضد القصد، كأن يبيع له ثوبا واشترط عليه أن لا يلبسه، لأن القصد من الثوب اللباس، وهذا الشرط ينافي المقصود. أو يبيعك هذه السيارة وهذه الدابة على شرط أن لا تركبها أو لا تحملها أو أن لا تحمل عليها، وكقول البائع للمشتري بعتك الدار بشرط الهد أي الهدم وهي عامرة، فإن هذا الشرط ناقض المقصود، لأن المقصود من الدار السكنى فيها. وكل بيع فاسد كالصور المتقدم وكالبيع وقت نداء الجمعة، فإن الضمان فيه على البائع، لم يسري ضمانه للمشتري إلا بقبض المشتري له إذا كان مما يحل تملكه. أما إذا كان مما لا يحل تملكه كالميتة والزبل، يعني مثلا روث ما لا يؤكل لحمه، والكلب، فلا ضمان على المشتري ولو قبضه، أن هذا لا، هذا العقد، يعني هذه لا تتملك أصلا. والمراد بالكلب غير المألوم في اتخاذه، لأنه لا ضمان على من قتله تعديا، ويلزم فيه المسمى بالفساد المختلف. إذا كان البيع مختلفا فيه، أي الثمن، هذا هو معنى المسمى الذي انعقد عليه البيع، فعلى المشتري دفع الثمن للبائع. وأما إذا كان متفقا على فساده فاللازم فيه القيمة، كما قال: أو قيمة تخصه يوم التلف. قال خليل: إنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، وفي الرسالة: وكل بيع فاسد فضمانه من البائع، فإن قبضه المبتاع المشتري فضمانه من المبتاع. وفي صحيح البيع: بمجرد العقد ضمني أيها المشتري ولو لم تقبضه لربي في فوته بموت دابة أو هدم دار أو حق ثياب، إذا وقع البيع على البت، والضمان يكون بالثمن. أما إذا وقع على الخيار فهذا شيء آخر، من يكون ضمانه الخيار في الخيار. ثم شرع يتكلم عن الخيار، فقال: باب الخيار، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. في سؤال أو شيء؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.